الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من الكلام على بيع قبل قبضه، وبينا الأقوال الأربعة، والراجح الصحيح هو أنه لا يجوز بيع شيء قبل القبض، لا يجوز لعلتين اثنتين. العلة الأولى هو أنه يدخل أولا في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهنا حكم عليه العلماء بأنه ليس ليس بيع، هنا يقصدون بها استقرار الملك ما يستقرار الملك، وربح ما لم يضمن، لأنه لا يقع في ضمانه حتى يقبضه، لا يقع في الضمان حتى يقبضه. وهذه التي بها رد العلماء على كلام الحنابلة عندما قاسوا قياسا بديعا قويا، وقالوا هي قياسا على الإجارة، يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع. فأنا إذا استأجرت سيارة لم أركب سيارة أو لم أقبض المنفعة، ما زلت ممكن أؤجرها لغيره. يعني قالوا بأن استئجار الإجارة يجوز إجارتها قبل قبض المنفعة، بمعنى لو أجر شقة يجلس فيها شهر فأجرها الرجل 10 أيام قبل أن يذهب ويجلس فيها، صح ذلك؟ معناه لم يقبض المنفعة الآن، قبض المنفعة بالتخلية، لم يقبض المنفعة الآن. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول بأن الفارق بين الإجارة وبين الصورة التي نحن فيها استقرار الملك، فبالإجارة قد استقر من الملك المنفعة بالإجارة ولا تستلزم القبض، أما في البيع لا يستقر الملك إلا بالقبض، لا يستقر الملك إلا بالقبض. ننتقل إلى الكلام على الحديث الآخر وبيع الخمر والميتة والخنزير. لا رد إيه؟ رد إيه هم؟ أما بالنسبة للرد، إحنا أصل الرد الشيخ من تفئة الثمر، الثمر تساقط الرد على الأحناف. وما الأحناف طبعا لما احتجوا بأن العلة في النهي الغرر صحيح ولا غرر في العقار، أو أن التلف والفساد له. فنقول طبعا الرد هذا رد، نقول هناك سلع يغلب على الظن أن الفساد لا يلحق بها، ومع ذلك تتفقون معنا في أنه لا يجوز بيعها قبل القبض. وده هذا الذي قاله النووي في المجموع عندما قال وكلامهم منتقد بالجديد والكثير. يعني ايه بالجديد والكثير؟ يعني السلعة الجديدة التلف، وصول التلف إليها مستصعب، ونقول يعني معياره المئوي قليل مش كثير، يعني ممكن تقول 5% 7% صح. السلعة المتقاعدة 80% ممكن تصل لها الفساد. انت عندك سكر مثلا ما تبعش 5 شهور يصل لها الفساد، لا ما انا عارف انك رايح بدرهم ودينار، ده انت تبيعه لان تذهب تأتي بالمشترين عافية. انا اقصد ذلك يعني. لكن اليوم عندك سلعة اليوم اتت اليوم التلف اليها ليس بسريع، يبقى قال منتقد بالجديد، لاننا وهم يتفق على ان السلعة الجديدة فالفساد لا يصل اليها، مظنة وصول الفساد إليها مظنة ضئيلة. ونحن وهم أيضا متفقون على أنه لابد أن يقبضها حتى يصح البيع، مفهوم؟ طيب. وقالوا أيضا منتقد بالكثير، فالكثير الفساد لا يقع في كله، ممكن يقع في شيء يسير منه الذي يغتفر، فأيضا منتقد ما قالوه. يبقى ليست نقول بقى الآن ونرد عليهم ونقول وليست العلة كما قلتم فقط الغرر، ولكن العلة هنا شبهة الربا، شبهة الربا، لأن البيع قبل القبض فيه صورة تبادل المال بالمال مع عدم وجود السلعة، وهذا الذي قاله ابن عباس عندما قال هو ما هو إلا بيع الذهب والطعام مرجع، ما هو إلا بيع الذهب والطعام مرجع. يبقى كأنك بعت دراهم بدراهم 50,000 ب70,000 بينهما صورة بيع، اسم بيع، اسم عقار، اسم أرض زراعية، لكن الحقيقة أنها مال بمال، الحقيقة أنها مال بمال. فالشبهة الثانية الأقوى هي شبهة الربا، وأما الرد على المالكية فنقول الرد على المالكية الحديث الذي جاء عن ابن عمر فأنه قال من ابتاع طعاما هذا فرض من أفراد العموم لا يخصص. حديث حكيم بن حزام قال من ابتاع شيئا فلا يبيعه شيئا نكرا في سياق نعم فتفيد إيش نعم. فهذه دلالة واضحة جدا. وأيضا فهم ابن عباس أنه قاس غير الطعام على الطعام والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى يبقى كل شيء لا يجوز بيعه حتى يخبر هذا الراجح الصحيح. المبنى قبض المبنى بالتخلية وقبض السلع بالنقل. الزيت ينقله الأسمنت ينقله إلى مخزنه السكر نفس الأمر. أما قبض الأرض زراعيا ويخلي بينه وبينه هو رجل مصور الأرض وضع عليها باب ومفتاح يعطيه مفتاح ويفتح الباب يقول أنت وأرضك الآن أو يقول البيت يقول له هذا مفتاح البيت طب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. مسألة مهمة جدا إن شاء الله ننتهي من الحديث حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الاندفاع وطبعا السؤال هنا عند العلماء يقولون أنهم لما قالوا يطلى بها السفن يسألون عن بيعها أنهم ينتفعون بها فالانتفاع يستلزم حل البيع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ولو كنتم تنتفعون بها. وبعضهم عمم قال السؤال على الانتفاع فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تباع ولا ينتفع بها. والصحيح الراجح أنه ينتفع بها كما سيأتي. لكن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وسمى الخنزير وسمى إيش الميتة والأصنام والأصنام هذه متعاطفات. ولذلك العلماء إذا قالوا النجاسة هنا تدل على نجاسة الخمر بهذا الحديث لا يساعده لأن الأصنام نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية فحتى لا يلزمون بها. الغلط المقصود الخمر سميت خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمرت يعني تغير ريحها تغير ريحها وسميت بذلك لأنها تخامر العقل. زاد بعضهم الخمر هي التي تخامر العقل بنشوة وهذا تقييد لإخراج البنج. بنج يؤثر على العقل لكن ما في نشوة الرجل بيذهب ويذهب عقله مش بنشوة. أما الخمر فهي تخامر العقل وتراه دائما يقول أنا جدع يمشي في الشوارع بما يعني يفعل الرعاع وصوته صارخ كأنه يطير في السحاب ففي نشوة عنده تحسب أنه يمشي فوق الناس فلذلك سميت الخمر خمرة. أما بيع الخمر فقد أجمع أهل العلم على حرمة بيع الخمر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر لا يجوز. وقبل الإجماع الكتاب والسنة وأما من الكتاب فجاء بالإشارة وأما السنة فجاءت بالتنصيص. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه إنما الخمر والميسر والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قول الله جل في علاه فاجتنبوه عام يدخل تحته في الاجتناب اجتناب الشرب اجتناب الاقتناء اجتناب الانتفاع اجتناب البيع والشراء فهو ينزل تحت تحت عمومي. والتنصيص جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حديث الباب إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فلا نفوت على أنفسنا الفوائد المستنبطة في هذه الرواية التي تروى صحيح هنا في الرواية أخرى أن إن الله ورسوله، ففيها دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، فهو دليل لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، هو دليل لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. والصحيح الرارح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فرسوله قد حرم نقلا عن ربه جل في علاه، لأنه ينقل الوحي عن الله جل في علاه. هذا من تمام التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفيها أيضا ردا على القرآنيين الذين يقولون ننظر نعرض هذا على كتاب ربنا، ما كان حراما أخذنا به وما كان حراما حرمناه. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله، إذن فالرسول له أن يحرم ويحل، وهذه أيضا تكون عن الله جل في علاه نقلا. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، لا هنا اختلف العلماء هل هي عائدة عن على الانتفاع أم على البيع والشراء أم على الانتفاع والبيع والشراء. قال بعض العلماء بالاثنين، قال هي عائدة على الانتفاع وعلى البيع والشراء، فلا يجوز الانتفاع بالنجاسات ولا يجوز، لأن الأصل الأصيل في ديننا عدم مباشرة النجاسات. وقالوا بل هي مقصورة ومحصورة على البيع والشراء، وهذا الراجح الصحيح. السياق من المفسرات ومن المقيدات، إن الله ورسوله حرم أكمله بيع بيع، يبقى إذن لا عائدة على إيش؟ على البيع، على البيع لا على الانتفاع. فيجوز للمرء أن ينتفع بالنجاسات كما سيأتي إما اليوم أو الأسبوع القادم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. انظر من سياق الحديث السابق واللاحق، انظر إلى صدر الحديث، الحديث إن الله ورسوله حرم بيع بيع الميت، ختم الحديث فباعوها فأكلوا ثمنها. إذن السابق واللاحق، السياق والمفسرات، السياق والسباق مبين ومقيد لله أنها عائدة على البيع فقط، إذا لا يجوز. وهذا ينفعك في استخدام الكحول للتطهير وغير ذلك، لا البيع والشراء، استخدام كاستخدام يجوز لأنه طاهر على الرارح الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أتاه جبريل فقال يا محمد إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومتاعها وساقيها ومستقيها. وهذه دلالة واضحة جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر. وإذا لعن الله عبدا في هذه، وإذا حرم شيئا حرم ثمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، وهذا حديث صريح، قال حرم التجارة في الخمر. وعن ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن رجلا أهدى راوية قرورة فيها خمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما علمت هذا أن الله حرمها؟ فقال له الرجل فساره بكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال سررته فقلت له بعه واستفد بثمنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرمها حرم شربها بل حرم ثمنها. ويدخل في حكم تحريم الخمر كل مسكر، كل مسكر من البيرة وماء الشعير وأيضا الكونياك وغيرها من المسميات التي تذهب بالعقل وتخامر العقل النشوة، فهي أيضا حرام. وهذه ما يعني ما أتينا بها من عنديات أنفسنا، أولا للتأصيل العام أن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، وما هي من الظالمين ببعيد، فنلحق النظير بالنظير كما قال عمر بن الخطاب. وأيضا دخلت تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، يعني لو شرب بلاستيك والبلاستيك هذا يخامر عقله بنشوة فهو خمر، لو شرب خمر. أنا سمعت أن في ناس بتشتم اسمها إيش؟ بتشم الخمر، كل إيه كل بتعمله تيارات ولا إيش بالضبط؟ يعني مشكلة، يعني ما شم كملة كل هذه بيذهب عقله، أنا نفس الوقت بيتجن ولا بيذهب عقله؟ بحس إن هو طاير في السحاب. اللهم اصبر علينا، اللهم احفظنا احفظ شباب المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. فالكل هنا حرام، هي خمر، لأن الإنسان قال كل مسكر خمر. وكل خمر حرام. فإذا إن كان حكم الخمر حرمة البيع يبقى الكل حرام. نعم الكل حرام بيعها. ممتاز فاهم. يبقى حرام بيعها وحرام وعدم الحرمة أيضا يرفعها. حرام أن تباع لمن إيش ما، وحلال أن هي تباع للي هو يلصق بينتفع بها الانتفاعات المباحة. واختلفوا في علة تحريم الخمر، فقال جمهور أهل العلم هذا قول الأئمة الأربعة: الحرمة هنا للنجاسة، والمعتمد عند الأحناف أن الحرمة لأنها ليست بمال، لأن الأحناف يفرقون في النجاسات في أصل البيع، يقولون لو ينتفع بالنجاسة جاز البيع، لأن الأصل والمقصود الأسمى من البيع الانتفاع ولو كان نجسا، فإذا انتفع المرء بها صح بيعه. هذا عند من؟ عند الأحناف. لكن الأحناف قالوا علة حرمة بيع الخمر هي أنها ليست بمال، ليست بمال متقوى، وإحنا قلنا عقد البيع مال بمال صحيح ولا لا؟ عوض. فقالوا هي ليست بمال. والظاهرية وهذا ترجيح الصنعاني لم يكن مهما بيقول إن الحرمة لأنها خمر كأنها تعبدية، نفس التحريم هو العلة. تحديث إن الله حرم بيع الخمر والميسر والأصنام والميتة، قال العلة التحريم، قال العلة هي التحريم. هذا قول بعض العلماء. وعامة إن قلنا العلة التحريم هو نفس التحريم، لكننا نقول بأن الخمر تتعدى لغيرها، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. يتفرع على هذه المسألة حكم بيع العنب لمن يتخذه الخمر. قلنا أن بيع الخمر حرام، فبيع العنب بالاتفاق حلال، يجوز أنه بيع حلال. نعم يا حبيبي يا بفأس، بيع العنب أنت بتروح تشتري عنب ما بتقولش عنب؟ أنا الآن إيش تكلمت؟ قلت بيع العنب بالاتفاق حلال، أنت اعترضت، على ما تعترض؟ أنا قلت هذه المسألة سنتكلم فيها، ثم ثنيت وقلت بيع العنب بالاتفاق حلال، تخالف ولا توافق؟ الحمد لله، فبيع العنب بالاتفاق حلال، لكن إذا باعه لمن يعتصر الخمر هل يحرم أم لا؟ وإن كان يحرم هل العقد يصح أم لا؟ البيع اختلف فيه العلماء على قولين. ولما اختلفوا على قولين؟ إن الأحناف والشافعية من أصول الأحناف باتفاق في الأصول، من أصول الأحناف أصول الشافعية الأخذ بالظواهر لا بالبواطن في العقود والمعاملات. أصول الشافعية يتفق مع أصول الأحناف، لذلك ترى كثير اتفاق بين الشافعية والأحناف في مسألة البيوع. أصول الشافعية أصول الأحناف الأخذ بالظواهر لا يبحثون عن بواطن الأمور. طبعا في أدلة كثيرة عند الشافعية أنه الشرع جاء أن لا نشق على البواطن، بواطن هذه ما قالها إلى الله جل في علاه، وأننا لا نأخذ الناس بالظنة هم يقولون ذلك. فإذا تمت الشروط والأركان ظاهرا في العقود فهي صحيحة، هذا عندهم. أما الشافعية الحنابلة والمالكية يأخذون بالبواطن، ولذلك ترى أوسع المذاهب أخذا بسد الذرائع هم المالكية ومعهم بعض الحنابلة. فالحنابلة والمالكية قالوا يحرم هذا البيع، ولو باعه بطل البيع مطلق النهي يقتضي الفساد. واستدلوا على ذلك بأدلة عامة وخاصة. من الأدلة العامة فقد قال الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبيع العنب لمن يعتصر خمرا هذا بيع يصل وهو وسيلة إلى بيع الخمر الذي هو مقصود التحريم. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر، حديث المسند لعن في الخمر عشر. وأيضا قالوا بأن اللعن دلالة على الطرد برحمة الله، ولا تكون إلا في إثم وكبيرة، فيكون شرب الخمر كبيرة والمساعدة على شرب الخمر كبيرة، ولا تكون المساعدة على شرب الخمر إلا هو يشرب من الجدران ولا يشرب من وين؟ بالبيع، فيكون حراما. أيضا في حديث بريرة عند الطبراني في الأوسط قال: من حبس العنب أيام القطاف، من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصير. وهنا أناط العقوبة بالبيع، من حبس العنب ليبيعه لمن يتخذه خمرا أيام القطاف لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصير. وهو لا يتقحم النار إلا لشيء قد فعله من الكبائر، فيكون هذا على البيع. وأيضا ورد عن سعد بن وقاص لما قالوا له: ما يعني ولد في الأرض الخراجية لم يجدوا إلا العنب، وعنب لا يصلح أن يكون زبيبا ولا يصلح أن يباع، ما يصلح إلا أن يعتصره الخمر. فقال سعد بن أبي وقاص: بئس الشيخ أنا، بئس الشيخ أنا، بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وهو ما باع الخمر، المسألة عليه اعتصار العنب ليكون خمرا، باع العنب لمن يعتصر، فسمى نفسه أنه باع الخمر لو باعه لمن يعتصر. ومن النظر قال بعض العلماء أنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يردها للمعصية، فأشبه ما يكون بإجارة الأمة للزنا. يعني هنا حرم بيع العنب لمن يعتصر خمرا قياسا على إيش؟ هنا طبعا فقه عالي عند العلماء رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، كأن المالكية والحنابلة يقولون الشافعية والأحناف نتفق نحن وأنتم بأن الأمة التي يملكها السيد لا يجوز له أن يؤجرها للزنا بصريح قول الله جل في علاه: ما يجوز أن يأكل من فروج الإماء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن إيش إن أردنا تحصنا. وهذا مفهوم خلف غير مراد هنا كالواقع، والواقع أنهن يردن التحصن. فقالوا إذن لا يجوز بالاتفاق أن يؤجر الأمة للزنا، فكذلك لا يجوز أن يبيع العنب لمن يعتصره خمر. طيب القول الثاني ذهب الشافعية. طبعا القول الأول وجه عند الشافعية من المحققين من رجحه النووي، النووي قال إن هذا هو الأقوى لأنه الأقرب إلى الدليل، وذهب الشافعية في القول الآخر إلى أنه مكروه، وذهب أيضا أبو حنيفة إلى أن البيع جائز، وهو قول الثوري أيضا من فقهاء ومحدثين الكوفة. وهؤلاء يعني سئل الثوري عن بيع العنب لمن يعتصر خمرا قال: بيع الحلال ممن شئت، فعول الإثم على الآخر لا على الأول. قال: أنت بيعك بيع عنب، وبيع العنب بالإجماع حلال، فقال: بيع الحلال ممن شئت، المهم لا تبع الحرام. وهذا أيضا فيه إغفال لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة الوسائل لها أحكام المقاصد، فسد الذريعة مهمة. طيب واستدلوا على ذلك بعموم وأحل الله البيع وحرم الربا، واستدلوا من النظر أن البيع قد تم بأركانه وشروطه وظاهر البيع حلال، فلا نأخذ الناس بالظنة، لا نأخذ الناس بالظنة. والصحيح الراجح هو أن بيع العنب لمن يعتصر خمرا حرام، ودلالة حسم المادة وسد الذريعة في القرآن من أوله إلى آخره. قال الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. سب الآلهة، سب اللات والعزة، وسب الآلهة التي تعبد من دون الله، محمدة أيام محمدة، عبادة أيام عبادة، صحيح ولا لا؟ ولكن منع الله العباد أن يسبوا الأصنام، لأن الذين يعبدون الأصنام ينتقمون من المؤمنين فيسبوا إيش؟ الله بغير حق. فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالراجح صحيح حرمة بيع العنب لمن يعتصر خمرا. أما الثاني الحديث يقول حرم إن الله حرم بيع الخمر، وأيضا قال الخنزير بيع الخنزير. بقي لنا مسألة مهمة، هو أن بعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية قالوا: ولو قلنا بحرمة البيع لكن العقد صحيح، العقد صحيح ويأثم البائع، العقد صحيح ويأثم البائع. والصحيح الراجح طبعا هو وجهة النظر عند هؤلاء أنهم قالوا الجهة منفكة، بيع العنب من يعتصر خمرا البيع في ذاته حلال ليس فيه ثمة شيء، فالجهة منفكة. والصحيح الراجح أن البيع محرم والعقد باطل، وتطبيق القاعدة هنا يجوز لنا في هذا الباب مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن البيع هنا محرم لوصف ملازم للذات، لوصف ملازم للذات، لا الجهة ليست منفكة بحال من الأحوال، وهي الوسيلة الأصيلة التي سأصل بها إلى المقصود. أما بيع الخنزير فالخنزير طبعا معروف، الخنزير سواء الكلام هنا على الحيوان البري لا البحري، خنزير البحر أو كلب البحر فيه خلاف عريض جدا في حله وعدم حله، كلام على الخنزير البري. ده شهر اشرح لي الجهة مفكة بالمثال يتضح المقال. نهى الشرع عن لبس الحرير، صحيح ولا لا؟ الحرير حلال على الرجال ولا حرام؟ حرير حرام، حلال للنساء، صحيح ولا لا؟ لو صلى الرجل وهو يلبس الحرير، صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة؟ اسم الفاتحة بنقول له صلاة صحيحة، طالما قرأ الفاتحة استقبل القبلة توضأ أحسن الوضوء وركع ورفع وسأتى بكل أركان الصلاة وشروطها، فالصلاة صحيحة. لكنه يأسم في إيش؟ في لبس الحرير. هذه جهة منفكة، لأن حرمة الحرير ليست حرمة خاصة في الصلاة، هي في الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة، مفهوم؟ هم يقولون نعم. أيضا العنب، العنب حلية البيع يكون إيش؟ الحل عام. ولما قلتم الحرمة قلت الحرمة فقط للربي سيعتصم، لذلك قالوا الجهة مفكة. قلنا لا، العنب أصالة جاء الحديث فيه أنه سيعطيه لرجل يعتصره خمرا، فصار وصفا مطيدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه لمن يعتصره خمرا، فقيد بهذا الوصف، فصار وصفا ملازما للذات. أما الخنزير فقد أجمع أهل العلم على حرمة الخنزير، طبعا هو أصلا مبتسم عشان عارف، عشان هم مش فاهمين أصلا، فعرفوا أن أنت مش فاهم. ما اسمك؟ نور، نور الله علينا عليك. أقسم لك أنهم مش فاهمين اللي أنا أقول لك، فاهم محمد عبد الحميد كل حاجة؟ طب بيّن لي كيف الجهة منفكة في فساد بيع الخمر. ده احنا نتكلم على ده، هتفرط بعد بيعك مرة وجملة خلاص خلاص خلاص، انا عارف انك فاهم خلاص. بيع الخنزير اجمع اهل العلم على حرمة بيع الخنزير، والعلة هنا النجاسة، خلاف الملكية الذين يرون وجه عندهم من الخنزير طاهر ايضا ليس بنجس. قبل الاجماع قول الله جل في علا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقول قول الله جل في علا ولحم الخنزير، اذا حرم علينا لحم الخنزير بيعا وشراء وأكلا. وأيضا إن قلنا بأن بيع الخنزير أو لحم الخنزير نجس، فكل ما يصل بالخنزير نجس، لأن الله جل وعلا قال فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وفي أيضا حديث جابر حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصناف، وإذا حرم الله جل في علاه شيئا فقد حرم ثمنه. والعلة عند الجمهور كما قلنا هي نجاسة الخنزير، فلا يجوز بيع الخنزير. طبعا عند الإمام الصنعاني كما قلنا هي علة تعبدية، وأيضا هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. فإذا باع الخنزير واستلم ثمنه لا يجوز له أن يقبض الثمن، ولا بد أن يرد الثمن للبائع. وأيضا الخنزير حتى لو يعني أما تلف عند المشتري فلابد البائع يرد المال للمشتري، ولو تلف الخنزير عند المشتري فإنه ليس بمال، فلا يجوز له أن يطالبه بتعويض بحال من الأحوال. إذن بيع الخنزير أيضا يحرم ولا يصح. يبقى لنا الكلام على بيع الميتة وبيع النجاسات، والمسألة الأخيرة الانتفاع بالنجاسة إن قلنا بحرمة البيع. أما بيع النجاسات كبيع الميتة والقمر والخنزير عند القمر عند الجمهور والخنزير أيضا عند الجمهور فهو حرام. والنجاسة نجاستان، نجاسة في ذات المبيع ونجاسة طارئة على المبيع. النجاسة الطارئة على المبيع على حالتين، متنجس بما لا يمكن تطهيره كوقوع النجاسة على اللبن، معروفة هذه مصيبة، انتشرت النجاسة في اللبن، أو بيع الخل عندما تقع فيه نجاسة، هذا متنجس لكنه لا يمكن تطهيره بحال من الأحوال. ممكن تطهير اللبن بزيادة اللبن عليه إلى أن يبلغ قلتين، ليه لا؟ عندنا الماء قال فيه صلى الله عليه وسلم الماء قلتين ماء من خمس، وقد بينا في الطهارة فأنت مش شجاع أنه لو وقعت النجاسة في أقل من قلتين وصببنا الماء عليه فبالمزادة والمكاثرة وصل بلغ القلتين، فلن نجد تغييرا، قلنا هو إيش؟ طهر الآن دفع عن نفسه النجاسة. هل اللبن كذلك؟ لا، لأن المائع لا ينزل منزلة اللبن للفارق الذي جعله الله جعل جوهريا بينهما في قوة الدفع. النجاسة الذاتية بيع الخنزير وبيع الميتة فهي بالإجماع وبالاتفاق تحرم. وأما النجاسة المتنجس، المتنجس بما لا يفارقه أيضا لا يجوز بيعه لأنه صار نجسا. اللبن الطاهر اللي هو في أصله بذاته طاهر وقع فيه نجاسة فنجسته لا يمكن تطهيره، فهذا يأخذ حكم النجاسة فلا يجوز بيعه. عند الجمهور الذين يرون عدم حل بيع النجاسة، أما الأحناف لهم قول آخر. وأما المتنجس بما يمكن أن يفارقه كالنجاسة التي وقعت على القماش أو النجاسة التي وقعت على الخيط مثلا، بيبيع خيط مثلا ووقعت عليه نجاسة، فهذا يطهر بالماء، فهذا يجوز بيعه. هذا يجوز بيعه في حالتين، لابد أن يطهره بالماء أو يخبر الرجل أن يطهره بالماء، ويجوز بعد ذلك بيعه. وأما النجاسة الذاتية كالميتة فقد اتفق أهل العلم على حرمة الميتة. وقبل الكلام على الاتفاق، قبل الإجماع، قول الله جل في علاه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة عظما وإيش وشحما ولحما. حرمت عليكم الميتة تحريم الأكل أو الشرب. وعندنا حديث صحيح مسلم أصل في الباب: ألم تعلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، قد حرم ثمنها. يبقى اجريها على كل هذا. فإذا حرم الله شيئا لا يؤكل، فإذا حرم الله شيئا فقد حرم، إذا حرم الله شيئا في أكله فقد حرم ثمنه، لأن السلام قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى إذا نستدل بالآية حرمت عليكم الميتة، فهذه دلالة على حرمة البيع، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأيضا حديث جابر: إن الله حرم بيع الميتة. وهذا إجماع كما قلنا، والعلماء متفقون على حرمة بيع الميتة، لكن اختلفوا فيما بينهم في مسألة الشعر، شعر الميتة، الصوف والوبر، شعر الميتة. كل ذا الكلام على الطاهر، خروف أو بقرة عند الرجل فماتت، الصوف والوبر هذا صح المرء أن يستخدمه؟ لا. الإخوة أجزم أنهم لا يفرقون بين أمرين متلامسين. هما إيش؟ العظم. إيه يابا؟ مفيش عظم يا عظم. لا، إن الإهاب وإيش؟ والشعر. لأنه كله بيحسب إن الإنسان قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهم يحسبون الشعر داخل معاه. ففي فرق بينهم، لأن الشعر ممكن تجزه قبل وهو حي موجود في الحياة، تجز الشعر، الجبيح اسمها حلاقة عند البني آدمين، تجز الصوف والوبر من على الخروف، صح؟ يعني ينفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم: لكن لو فصلت اللحم ايش يكون حكمه؟ ما أبين من حي فهو ميت، صحيح ولا لا؟ لا التفريق بينهم. فهنا اختلف العلماء في شعر الميتة. رجل عنده خروف، مات الخروف، المرأة عادت طلطم، راح الفلوس اللي عندنا كنا نبيع في السوق. طيب الرجل قال: يعني الحمد لله احنا ممكن نستفيد منه. نستفيد بايش؟ وانتهى الموضوع. قال: ندبغ الإهاب فنبيعه، ونجز الصوف نبيعه حشو للكرة البوليتكس، تعب كرة البوليتكس، صح؟ او المهم تحشو به اي كرسي، المهم ان انت تستطيع انك تبيعه عشان تستفيد به. فهنا الشافعية وقفوا امام الناس وقالوا: حرام شعر الميتة، هو ميتة، وحرمة الميتة للنجاسة، فشعر الميتة حرام. نرث الشافعية قالوا: الصوف والوبر حكمه حكم الميتة، فهو محرم نجس. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال مرفوعا: ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة. واحد يأكل تظفر على طول، فلازم يجيب كيلو تراب معاه ويدفن. هذا هو، قال: ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة، أو الشعر فإنها ميتة. وقال: هو متصل بالحيوان، هذا من النظر، ينمو بنمائه، فإذا ينجس بالموت. كان ينمو وتدخله الحياة فهو إيش؟ فهو ينجس بالموت. هذا كلام الشافعية. أما الجمهور فقالوا: لا، نحن نفرق بين اللحم، بين الجلد، بين العظم وبين الشعر. فالشعر ليس بالميت، قالوا الشعر ليس، الوبر ليس بالميت. واستدلوا على ذلك من قول الله جل في علاه: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة، فقال: هل انتفعتم بها؟ قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال: إنما حرم الله لحمها. قال: إنما حرم الله لحمها. إذا ما سوى اللحم من الإهاب والشعر فهو ليس بحرام. فهم استدلوا بهذا الحديث من المفهوم، وقالوا من النظر أنه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرا، فلم ينجس بالموت، يعني انفصالي حال الحياة بالاتفاق بيننا وبينهم. فاهمين؟ الشافعية والجمهور قالوا لو واحد جاز حلق للخروف الشعر والوبر هذا ايش؟ طيب قالوا طيب المفروض ان تقولوا انه ميت. قالوا للشافعية نلزمكم ان تقولوا ميت. ليش؟ ما أبينا من حي فهو ميت، وهذا أبينا فلابد ان يأخذ حكم مع ما لكم اتفقتم معنا انه ليس ميت، الا لان الاصل انه على الطهارة وان الموت لا يحل فيه. قالوا وايضا انه لما لم ينجس بجزه في حال الحياة فانه في حال الممات لا يكون نجسا. هذه بالنسبة لأدلة الجمهور. وعامة المسألة الأدلة تدل بها الشافعي أدلة ضعيفة، حديث ابن عمر حديث ضعيف لم يكن موضوعا فهو ضعيف جدا. حديث ابن عمر ادفنوا الأزفار قدامه الشعر فإنها ميتة حديث لا يصح. وأما استدلالهم بأنه تحل فيه الحياة فالجمهور رد عليهم برد قوي، قالوا النمو نموان أو الحياة حياتان، حياة حس وحركة وحياة إيش؟ نمو. والحياة التي يناط بها النجاسة والطهارة هي حياة الحس والحركة، حياة النمو. فلا فرقوا بينهم. ولما سألناهم عن المفرق قالوا الأدلة التي جاءت تجيز وتبيح استعمال الوبر واستخدامه. عامة كلامهم في ذلك صحيح، يبقى لنا الكلام على الانتفاع بالنجاسة. فالصحيح الراجح في انتفاء العلماء اختلفوا في مسألة الانتفاع بالنجاسة، والاختلاف ظهر في حديث جابر حديث الباب، هل قول السلام لا عندما سألوه عن أنه يطلى بها السفن وأيضا استصبح بها فهذه انتفاعات، فقالوا لما قال السلام لا عادت لا على الانتفاع. وبعضهم قالوا لا السياق والسباق واللحاق مفسر لنا لا عادت على البيع والشراء، لذلك قال قاتل الله اليهود حرم الله عليه الشحوم فأذابوها فباعوها فأكلوا فمنه. هذه دلالة واضحة جدا أن لا عائدة على البيع وليست على الانتفاع، وإلا في الصحيح الراجح أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإهاب لما قال له إنها ميتة؟ قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني انتفعوا به. فالصحيح الراجح إن الانتفاع بالنجاسات جائز، بل قد يعني أزعم بعض الناس زعم بعض الناس بأن الانتفاع بالنجاسات على الجواز مطلقا بالإجماع. قالوا زعموا الإجماع على ذلك لأن الإجماع قد عقد بأنه يجوز إطعام الكلاب الميتة. لو واحد عنده دجاجة قد ماتت له أن يعطيها للكلاب، وأيضا له أن يأخذ الميتات كالخنزير وغيره مثلا، لأن فيه بيباع كالسمك في سمينه سلمون ولا إيش، ممكن يكون خنزير. فقال العلماء يجوز أن يعطيه للقطط والهر ويعطيه للكلاب، فيصح ذلك لأن الخنزير يقارب الميتة في النجاسة، فقالوا أيضا الانتفاع بها يجوز. وقالوا أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عائد على البيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وأيضا استدل بعض العلماء على جواز الانتفاع بالميتة بالنجاسات بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفأرة إذا وقعت في السم قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا. هذا حديث ضعيف حق، هذا الحديث ضعيف لكن نستأنس به. قال إذا وقعت الفأرة في السم فألقوها ما حوله وانتفعوا بالباقي، يعني وإذا وقعت فيه وكان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا. وهذا كما قلنا نستأنس به على الأصل، إذ الأصل عدم المنع ما لم يأتي دليل. فقالوا الدليل أنها نجسة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها أو يسأل عن الانتفاع بها، ولما قال لا كانت المسألة على البيع لا على الانتفاع، وليست هناك المسألة ملازمة من كل وجه. يعني لا نقول بالملازمة من كل وجه كأن الذي يحرم بيعه يستلزم أنه يحرم انتفاعه، ليست من كل وجه، ليست من كل وجه. لذلك نحن نقول يجوز للإنسان أن يستخدم الخمر كمطهر في جلده دون البيع والشراء عندما انطال بطهارتها، ولذلك تطهير الكحول نقول بيجوز استخدام الكحول كمطهر دون البيع والشراء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.